من الأعمال التي تنجي من النار الإحسان إلى البنات، الإحسان إلى البنات. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، كل بنت أكلت تمرتها، ولما جاءت الأم هذه المسكينة لتضع تمرتها في فيها، هذه البنت تقول: أعطيني إياها، وهذه البنت تقول: أعطيني إياها. ماذا فعلت هذه الأم الرؤوم؟ فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما. قالت عائشة: فأعجبني شأنها، الإيثار، العاطفة، الأمومة، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم. يعني تمرة، تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي رواية قالت عائشة رضي الله عنها: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها، فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت وابنتاها، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثا. طبعا هذه ممكن يكون قصة أخرى، تعددت القصص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. رواه البخاري ومسلم. من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. قال العلماء: في الحكمة من تخصيص البنات بفضل الإحسان إليهن، يعني لماذا لم يذكر مثل هذا للبنين؟ قال العلماء: إن احتياج البنات إلى الإحسان أكثر من الصبيان، النفوس شغوفة بالصبيان، مولعة بالصبيان، والبنت فيها ضعف، وبعض الناس سبحان الله لا يحبون البنات، لذلك هو فعلا سماها ابتلاء، ابتلي من هذه البنات بشيء لأنها تحتاج إلى رعاية ومصروف. ثم ليست مثل، يعني في الإعانة والدفاع والقوة، ليست مثل الذكر، ولذلك الإحسان إليها يصبح أجره مضاعفا. فمن سترهن بالإحسان يجازى بالستر عن النار، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والجزاء من جنس العمل. والظاهر أن الثواب المذكور قال العلماء إنما يحصل لفاعله إذا استمر عليه، يعني على هذا الإحسان، مو مرة شرالة فستان ولا مرة شرالة قطعة ذهب وخرصنا، لا، إذا استمر عليه إلى أن يحصل استغناؤهن عنه بزوج أو غيره.